هناك بعض الكتاب في مواقع الانترنت يثيرون الشبهات، وذكر ان احدهم يدعو الى الرجوع الى قول المعتزله الى خلق القران. اعوذ بالله. والله ارى ان هؤلاء ينصحون، لان بعضهم اغرار مساكين ضحايا حمار الشيطان هذا الانترنت، حمار الدجال، فينصحون. والا فالبلاوي كثرت الان والمصائب والفتن على الشباب، بعضهم صار يتعاطفون مع البدع ويتبنون اراءهم، لانه اصلا ما عنده ثوابت، ما عنده مسلمات، يطلع فيقرا شبهات القوم المعتزله وغيرهم، شبهات قويه اذا اذا اذا اذا عرضت على انسان خلو من الثوابت والمسلمات ومنهج الاستدلال والعقيده التي تملا قلبه وعقله، هذا فارغ، يصير فارغ بمجرد ما يقرا الشبهات، قد يقتنع بالقول بخلق القران لانه ما عنده اصلا حصانه. فهذا يعني يناصح ويتلطف معه لعله يفيد فيه، وإذا ما كان داعية بدعة فالأولى تركه إذا ما أخذ بالنصيحة، أما إذا كان داعية بدعة يدعو إلى ذلك فيرد عليه، يرجع في الأمر إلى اختصاص، تأخذ وجوه الرد مركزة ويرد عليه.